فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة الجمعة عبر القناة الأولى والفضائية المصرية. العشر الأواخر من رمضان لها فضل عظيم، وكيف لا، وفيها الخير كله، وفيها ليلة خير من ألف شهر، هي أفضل الليالي على الإطلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وهذه العشر بالنسبة للمؤمن كالتاجر، فالتاجر يروج بضاعته ليربح، والمسلم يجتهد لينال الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله عز وجل. فندعو الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين بهذه العشر. مشاهدي الكرام، الشهداء لهم أجرهم ونورهم عند ربهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جنانه، وأن يلهم آلهم الصبر والسلوان. شهر رمضان فيه الجنان تفتحت أبوابها، وتقول أين الصائمون ليخلدوا. فيه السكوت عن الكلام عبادة، فيه الغني مع الفقير تجالسا، في الله حبا ورعوا به حاسدا. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الجمعة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة، وبدءا من الآية 51 بعد 100 من سورة البقرة، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا عليكم آياتنا رسولا منكم يتلو عليكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة حتى مطلع الفجر سلام هي حتى حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة والصيف فليعبدوا رب هذا

إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.